فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع: المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام بين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: الرابع أي من أهل الزكاة المؤلفة قلوبهم، أي الذين يرجى ميل قلوبهم. وهذا الصنف يدخل فيه المسلمون ويدخل فيه الكفار، لكن بشرط سيأتي. فمن رجي منه قوة في الإسلام أو قوة في دين المرء فإنه يجوز إعطاء الزكاة له. لذا قال: ممن يرجى إسلامه، أي الكافر، بشرط رجاء إسلامه. أما إن كان معروفا عنه الكبر والأذية الشديدة للمسلمين فلا يجوز أن يعطى من الزكاة. والدليل على إعطاء الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يتألفه. قال: أو كف شره، وهذا يدخل فيه الكفار والمسلمون. فإذا كان كافر شره مستطير على المسلمين أو على الإسلام فيجوز أن يعطى من الزكاة. وكذا إذا كان مسلم يؤذي المسلمين فيجوز أن يعطى من الزكاة. وممن يمال قلبه أيضا قال: أو يرجى بعطيته، أي من الزكاة، قوة إيمانه. وهذا خاص بالمسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع بن حابس لرجاء نفعه للإسلام، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري بأنه يعطي العطاء للرجل مخافة أن يكبه الله في النار. وعلى قول المصنف رحمه الله أنه يعطى السادة من الكفار والمسلمين ممن سبقت أوصافهم، ويعطى أيضا العامة. والقول الثاني أنه لا يعطى إلا من هم من سادات العشيرة، يعني القوم، أما غير السيد فلا يعطى. مستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عطاؤه للسادة، والقول الأول هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي السادة ويعطي غيرهم، فقال مخافة أن يكبه الله في النار، فلم يفرق بين السيد المطاع في قومه وبين من ليس كذلك. الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون، ويفك منها الأسير المسلم. والمصرف الخامس قال: الخامس وفي الرقاب، وعرف هذا الصنف بقوله: وهم المكاتبون، أي العبيد الذين يكاتبون أسيادهم يعتقوهم. مثال ذلك أن يقول العبد لسيده: أنا أريد أن أدفع مالا لك منجما أي مفرقا مثلا على 3 سنوات، في كل شهر أدفع لك مثلا 100 ريال، فيجوز إعطاء هذا المكاتب من الزكاة، يعتق رقبته من الرق، لأن الإسلام يتشوف إلى العتق. قال: ويدخل فيهم الأسير المسلم، لأن الصنف الأول هم كاتبون، يدخل فيه المسلمون، لأن الصنف الأول المسلمون، ويجوز يعطى أيضا الكافر لعتق رقبته. أما الأسير فيشترط أن يكون مسلما. هو يدخل في الأسير أسير القتال، ويدخل فيه أيضا من أخذ واحتجز من غير قتال، وهو المعروف بالخطف، لقوله سبحانه: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فتخليص المسلم من الأسر هو نوع من فك رقبته من رق من أسره. السادس: الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. قال رحمه الله تعالى: السادس الغارمون، أي الذين عليهم دين. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول قال لإصلاح ذات البين ولو مع غنى، أي من تحمل دينا لإصلاح ذات البين، أي لفئة متنازعة